تلقت فعاليات الدورة السابعة المهرجان الإقليمي لمصلحة الطفل بمؤسسة طفولة يوم أمس، وتتواصل أيام 8 و9 و10 أبريل. يوم أمس كان الافتتاح صباحا في تنشيط جماهير الأطفال وتنشيط الورشات الفنية وافتتاح المعرض الإنتاجات الأطفال، ثم كانت الحصة المسائية ندوة فكرية تحت عنوان تأثير وسائل اتصال على التواصل، حضر فيها كل من الأساتذة الأجلاء ومدربي التنمية البشرية، كل من سي هشام العامري، سي المنصف الصالحي، وسي فرح عبدولي، مشكورين لأثونا الندوة هذه. وكان تكريم بعد ذلك تكريم لإطارات المركز اللي يحيل على شرف المهنة، وهي عاد دائبنا على القيام بها، وتكريم كل الإطارات اللي تخرجوا من المركز لمدة 7 دورات. طلقت هذا الصباح فعاليات اليوم الثاني في تنشيط لفايتة لرياض الأطفال، وعلى أن تتواصل إن شاء الله هذا المساء تنطلق العروض مسابقات ما بين نوادي المسرح بمؤسسة طفولة.